حصريا على موقع djkimo.com. أسابق طلعتك يا النور قبل لا توصل عيونا، قبل تغفى صباح الخير على كتفه ويستاذن، ألعل وعسى يمكن قبل لا تغمض جفونا أكون آخر أحد شافه وأجي في حلمه لو أمكن. على موقع DJKimo.com.